المسجد الرابعة بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة، نلتقي في لقاء وكأنه أخذ من رابعة الطهر والنقاء، في لقاء نستقبل خلاله نسمات صباح جديد. نستقبل هذه النسمات وكما كانت تفعل رابعة بالذكر والعبادة والاستشراف، ننادي الله سبحانه وتعالى ونذكره وننصت إلى كتابه الحكيم يتلى علينا ذكرا حكيما. إخوة الإيمان والإسلام، نبدأ هذا اللقاء بالإنصات إلى آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي لما تيسر من سورة الحج. ولهم مقامع من حديد. والقائمين والركع

صلاته من ساحة مسجد رابعة العدوية.